أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. في هذه الليالي المباركة نريد أن نبحث في بعض المسائل الاعتقادية المتعلقة بأصول الدين، وهي مباحث مقارنة بين ما نقوله الشيعة الإمامية الذين يتقون عقيدتهم من منبع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، والمدرسة الأخرى التي تقابل هذا المذهب وهم العامة، والمنبع الذي يتقون به عقائدهم من الخلفاء ثم الصحابة. فالبحث بحث مقارن نستعرض فيه الأدلة إن شاء الله، ونناقش بعض ما يذكر في هذا الصدد. الواقع أن الذي يتتبع مصادر كل الفريقين يجب أن الخلاف الموجود بين ما يقوله الشيعة الإمامية وما يقوله العامة لا يتوقف أو ينحصر فقط في شروع الدين من الطهارة والصلاة والحج والزكاة والصيام ونحو ذلك، بل الخلاف جوهري وحقيقي حتى ما يتعلق بأصول الدين. فنحن في التوحيد نختلف معهم في صفات الله تبارك وتعالى، الصفات الكمالية والصفات الجلالية نختلف مع العامة، كما نختلف معهم في العزم، نختلف معهم في النبوة، نختلف معهم في الإمامة وفي المعاد أيضا في بعض موارده. فالخلاف من ناحية الاعتقاد والمذهب خلاف حقيقي جوهري، وفي الإسلام مدرستان بكل مدرسة معالم ومصادر وأسس ومنابع. صحيح أن أكثر المباحثات التي حصلت قديما وتحصل جديدا أيضا في هذا الزمان، والكتب التي كتبت في هذا المجال أكثر ما ركز على موضوع الفروع وبعض المسائل الأصولية، إلا أن الحق لمن أراد أن يتتبع يجب أن الخلاف جوهري حتى في أصول الدين، كما نستعرض إن شاء الله الأقوال والأدلة في هذا المجال. لكن من شأن العقلاء أنهم لا يقومون بعمل إلا أن يسألوا أولا عن الغاية والفائدة من هذا العمل. فأول سؤال ربما يخطر في ذهن البعض، ما هي الفائدة التي تترتب على طرح هذه المباحث وخصوصا في هذه المرحلة؟ الأجوبة على ذلك عديدة، ونحن نذكر إن شاء الله بعض الأجوبة، إلا أننا نقدم تأريخية لهذا الموضوع حتى يتضح الأمر بشكل أفضل وأكمل. السنة في مقابل الشيعة قادر ما متعارف عليه اليوم في مجتمعات المسلمين، إما المسلم الشيعي وإما السنة. السنة في اللغة بمعنى الطريقة، ويختلف الاصطلاح في الفقه والأصول عن علم الكلام. السنة في الفقه والأصول بمعنى قول المعصوم وفعله وتقريره، إلا أن الشيعة أهل المذهب الحق يوسعون دائرة السنة بتشمل الأئمة الاثني عشر عليهم الصلاة والسلام والصديق الصادق عليه السلام. فالسنة ليس فقط قول رسول الله وفعل الرسول وتقريره، بل فعل قول المحصول وفعله وتقريره. أما العامة فنظريا اصطلاحا يقولون أن السنة تختص بقول رسول الله وبفعله وبتقريره، إلا أنهم في مقام العمل هذه مسألة بادية في أكثر كتبهم وتصريحات علمائهم أنهم يعممون دائرة السنة حتى إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهم يقبلون ما يصدر من الصحابة من قول ومن فعل ومن تقرير. اصطلاحا لا يصطلحون ذلك، إلا أن في مقام العمل يتمسكون بأقوال الصحابة وبأفعالهم وبتقريراتهم. إذا الدائرة في الفقه والأصول عند الشيعة من ناحية العمل أخص منها مما يقوله السنة في مقام العمل، وإن كانت في مقام الاصطلاح ما يقوله الشيعة أوسع وأعم ما يقوله العام. هذا من ناحية الفقه والأصول، إلا أن السنة في علم الكلام تغاير السنة في علم الفقه والأصول. السنة في علم الكلام بمعنى هذا الاصطلاح الذي نشأ من بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ما نقل ابن هشام، يقول انقسمت الأمة بعد رسول الله إلى سنيين وشيعيين من يوم الصحيفة، من ذلك اليوم انقسمت الأمة على ما يقرره ابن هشام. فالسنة في علم الكلام بمعنى الذين ذهبوا إلى خلافة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي عليه السلام من بعد رسول الله، ثم قالوا بأن الخلافة تكون باختيار الأمة باختيار الناس، وبعد ذلك تجري هذه الخلافة إلى خلفاء بني أمية ثم خلفاء بني عباس فنازلة. هذا هو السنة في الاصطلاح الكلامي، ويقابلهم اصطلاح الشيعة. الشيعة الذين قالوا بأن الخلافة بعد رسول الله بالنص، وقد نص رسول الله صلى الله عليه وآله قولا وعملا أيضا على الخليفة من بعده، وحادثة الغدير التي يرويها كلا الفريقين وهي حادثة متواترة عند الفريقين معا، بأن رسول الله صلى الله عليه وآله عندما أخذ يد علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام ورفعه ورفع يديه حتى بان بياض يدركوه الإمام كما في الروايات وقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه. إذن ليس على ما يقوله بعض الأعلام أيضا أن ليس علم الكلام الإسلامي، يعني ليس علم الكلام في الإسلام نشأ من مسألة الخلافة ومسألة الإمامة من بعد رسول الله، وإلا في زمان رسول الله كان المسلمون يعملون بما ينزل من القرآن الكريم وما يقوله رسول الله صلى الله عليه وآله. أما نشأ المناقشات الكلامية والخلافات المذهبية حصلت في مسألة الخلافة ومسألة الإمامة، ثم بعد ذلك تطور هذا وتوسع، توسع الخلاف السنة بيشمل حتى سيرة الخلفاء كما في الحادثة المروية المعروفة ويرويها في تاريخ الكوفة أيضا في مسألة صلاة التراويح، عندما دخل عمر في شهر رمضان المبارك إلى المسجد فرأى الناس يصلون النوافل فرادى، فرأى أن يجمعهم في صلاة جماعة وهي من النوافل، والنوافل لا يصح فيها الجماعة، إلا أنه ارتأى ذلك فشرع لهم صلاة التراويح جماعة بخلافه، إلا أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام عندما حكم منع هذه الصلاة، فارتفعت أصوات جملة من المسلمين، أصوات جملة من المسلمين في المسجد ينادون واسع مساء رمضان. هذا الاصطلاح الكلامي ارتفع، أخذ أبعاد أوسع يشمل فقط يشمل أيضا سيرة الخلفاء أيضا وما يقولونه من أقوال ومن أفعال ومن تقريرات. وإلى يومنا هذا الخلاف موجود، فالمسلمون منقسمون إلى طائفة شيعة وطائفة هم سنة، واليوم نجد أن السنة من ناحية الفقه والأحكام في الفروع هم أربعة ملاعب، إلا أنهم في أصول الدين في المسائل الكلامية موحدون وهم أشاعرة، على ما صرح به أيضا العلامة الحلي رضوان الله عليه في نهج الحق، يقول من زمانه أيضا هذا الكلام موجود بأن الأحناف والحنابلة والمالكية والشوافع في دولة الفقه يختلفون في فروع الدين، إلا أنهم من حيث أصول الدين هم متفقون وهم أشاعرة، لأن السنة انقتلت في العصر الأموي انقتلت إلى أتباع الظاهر وأتباع السنة، فكانوا بعضهم يعملون بظاهر الروايات والآيات وما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وبكل ما يروى عن رسول الله كانوا يأخذون به، وإمامهم الأوزاعي المعروف. في مقابله كتلان الثوري اللي هو إمام أهل السنة اللي كانوا يأخذون بقول رسول الله وفعله فقط، ثم بعد ذلك انشقوا منهم جماعهم المعتزلة اللي انشقوا لاعتمادهم واستنادهم إلى العقل في مسألة الكلام ولم يتمسكوا فقط بالظاهر. أبو الحسن الأشعري اللي هو إمام الأشاعرة كان مقتدي بالجبهة الأمريكية، إلا أن بعد ذلك انفك عن المعتزلة وأسس له المذهب الأشعري المعروف، وطوائف العامة إلى اليوم يتمسكون بأقواله في علم الكلام، وسوف نستعرض بهذه الأقوال إن شاء الله في التوحيد وفي النبوة وفي الإمامة وما أشبه ذلك. إذن اليوم هذا الخلاف إلى اليوم موجود، وأن المسلمون ينقسمون إلى شيعة وإلى سنة، فإذا نقول سنة هنا معناته أنهم أشاعرة من ناحية أصول الدين على المباني المعروفة عنهم والأقوال التي يرسلونها، مماثل إلى ما سوف نستدل به من الصحاح التي اتفقت كلمتهم على اعتبارها من روايات يتمسكون بها في أصول الدين، ونناقش هذه الروايات إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن المؤذنة التاريخية تقول بأن هذا الخلاف ليس بجديد، وإنما منذ قديم الأيام كان موجودا وإلى يومنا هذا. أما جوهر هذا الخلاف جذور هذا الخلاف من الناحية العلمية السلامية إن شاء الله سوف نناقشه في الليالي القادمة. أما الفوائد يفرض على السؤال ما هي الفائدة التي تترتب على طرف هذه المسائل. الفوائد عديدة لكن نحن نستعرض بعضها. طبعا الفائدة الأولى أننا نبحث عن هذه الأمور تحريا عن الحق ووصولا إلى الحقيقة. يعني كل إنسان عاقل سليم العاطفة والتفكير يميل إلى الحق ويتمسك بالحق، لأن في مقابل الحق ليس إلا الضلال كما في قوله تبارك وتعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. الإنسان العاقل يتوقع الحق ويطلب الحق والحق مطلوب بذاته، ولا يمكن للإنسان أن يتوصل إلى الحق إلا بالبحث والبحث والمناقشة وإجهاد النفس بالوصول إليه. يعني الحق ليس بأمر يمكن أن يتناول أو يقلد فيه، وإنما ينبغي أن يتوصل إليه الإنسان ويعتقد به. والاعتقاديات أمور ينبغي أن يحصل فيها الإنسان اليقين حتى في هذا الوقت. فإذا التفت الإنسان المسلم المسلم إلى التاريخ الإسلامي يجد أن في الإسلام آراء وأقوال ومدارس متباينة وبينهما غاية الاختلاف في الأصول وفي الفروع. تحصل عند هذا الإنسان احتمالات متعددة في موقفه تجاه هذه الآراء المتباينة، لأن الموقف لا يخلو إما أن يتجنب الإنسان هذه المدارس كلها فلا يلتزم بكل مدرسة ولا يعتقد بكل عقيدة تطرحها هذه المدارس. هذا فيه إشكال عقلي وفيه إشكال شرعي. أما الإشكال العقلي هذا كل، أما الإشكال النقلي فهو عصيان، لأن الإنسان بعد فرض كونه مسلم الإسلام عقيدة أيضا، ومن عقيدة الإسلام أن الإنسان يعتقد به، وكل مدرسة وكل رأي من هذه الآراء يقول أنا أنصر لك عقيدة الإسلام ورأي الإسلام. والمفروض أن الإسلام لا يتعدى هذه المدارس، إما موجود في هذه الفرقة وإما موجود في هذه الفرقة تتشعر راسه. فكيف يعقل الإنسان وهو يعتقد بالإسلام أن يتخلى عن الإسلام، يتخلى عن الاعتقاد بالمسألة الإسلامية بالعقيدة الإسلامية؟ هذا خلف، يعني من جهة أنه يعتقد بالإسلام صار غير معتقد بالإسلام لتخليه عن الاعتقاد بالمذاهب الإسلامية بالمفروض أن رأي الإسلام وعقيدة الإسلام منحصرة في هذه المذاهب. هذا من الناحية العقلية خلاف الفرض، وهو ينتهي ومرجعه إلى التناقض، والتناقض محرم. مضافا إلى هذا أنه عصيان شرعا، لأن المفروض أن الله سبحانه وتعالى أوجب على المسلمين المعرفة والاعتقاد كما في قوله تبارك وتعالى فعلاً أنه لا إله إلا هو، فعلاً ظاهرا في الوجود. كذلك في قوله تبارك وتعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، والطاعة متوقفة على المعرفة. إذن المعرفة من الناحية الشرعية مضافة إلى العقلية هي واجبة شرعا، والذي يتخلى عن المعرفة ولا يعتقد هو عاصٍ عند الله سبحانه وتعالى وفي يوم القيامة عاصٍ. إذن هذا الاحتمال الأول بأن الإنسان بعد أن التفت إلى وجود الخلافات الجوهرية في مدارس المسلمين أن يتخلى عن كل هذه المدارس ولا يلتزم بعقيدة من العقائد، هذا خلاف الفرض وهذا عصيان الفرض. الاحتمال الثاني أن يتمسك الإنسان بكل هذه المدارس وبكل هذه العقائد، هذا أيضا مو معقول، لأنه تناقض. والتناقض عاصر بداية كبيرة بين هذه المدارس. نحن نضرب مثال مثلا موضوع الإمامة. موضوع الإمامة موضوع الجوهري الأساسي. قلنا أن نشأ علم الكلام في الإسلام نشأ منه. الشيعة يقولون شيء يضامن تماما ما يقوله السنة بدرجة التناقض. طبعا يقول السنة شيء يناقض تماما ما يقوله الشيعة. الشيعة يقولون الإمامة بالنص أولا، ثانيا هي من أصول الدين، ثالثا هي معصومة عن الخطأ والنسيان والنواقص. أما العامة يقولون الإمامة بالاختيار لا بالنص، ثانيا هي من فروع الدين لا من أصول الدين، ثالثا هي غير معصومة. فهل يعقل للإنسان أن يتمسك بعقيدتين متناقضتين في آن واحد؟ ولذلك بعض المؤرخين، وهذا من اللطائف، بعض المؤرخين يقولون في مسألة الخلافة التي أوفى بها عمر إلى السفة من أصحاب الشورى المعروف، وحكم فيها عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف عرض البيعة لعلي عليه الصلاة والسلام أولا بشرط أن يعمل بكتاب الله وسنة رسول الله وبسيرة الشيخ. علي عليه الصلاة والسلام قال أنا أعمل بكتاب الله وبسيرة رسول الله، أما سيرة الشيخ لا. عرض هذه المسألة على عثمان، قبلها عثمان فبايعه عليه. جملة من المؤرخين المنتسبين هنا يقولون أن مقتضى تمام العقل والدين عند علي بن أبي طالب أن ما كان يصدر في هذا الشرط وإن فاتت الخلاف في بعض الأمر. لماذا؟ يقولون لأن الذي يتتبع سيرة الشيخين يجدها سيرة متناقضة في كثير من سياساته. نضرب لكم أمثلة في مسألة متعة النساء ومتعة الحج. متعة النساء ومتعة الحج في زمان رسول الله كانت محللة. أبو بكر أيضا ما تصرف في هذا الأمر، جرى على ما جرى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله. عندما جاء عمر بن الخلافة قال متعتان كانت على عقد رسول الله، هو يصرف على نفس الحديث يدل على أنه اجتهاده الخاص. كانت على عهد رسول الله أنا أحرمهما والرعاقب عليه، حتى أن عبد الله بن عمر سئل في مسألة متعة الحج قال هي حلال، فقالوا له كيف تقول هي حلال وقد حرمها أبيك؟ قال ينبغي علي أن أخذ بقول رسول الله له بقول أبي. متعة الحج صنعها رسول الله صلى الله عليه وآله، فأبي حرمها، فأنا موقفي أن أخذ بقول رسول الله لا أخذ بقول أبي. قال لا تأخذ بقول رسول الله، قال إنه مطمئن. فإذا أبو بكر أمضى هاتين متعة الحج وأجرى سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله فيها. عمر منع منهما وعاقب عليهما، هذا المثال الأول. المثال الثالث في قضية خالد بن الوليد ومالك بن نويرة. مالك بن نويرة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله دخل إلى المدينة من أجل أن يعطي البيعة لعلي عليه الصلاة والسلام ويعطيه الصدقات. فوجد على المنبر غير علي يخطب للناس، أحد الناس في واقعة الغدير. قالوا لا أنت لأهل شريكة هذا، فرجع إلى أهله ولم يعطي صدقات ولم يكتب البيع. في قضية مفصلة بعث له أبو بكر جيش بقيادة خالد بن الوليد. خالد بن الوليد عندما مالك استقبلهم استقبال الأصحاب والأصدقاء فبنيتهم عنده وعشاهم، إلا أن خالد بن الوليد رأى زوجة مالك ابن نويرة فأعجبته وكانت من أجمل نساء العرب، فطمع فيها ليلا وهم نائمون غدر الإمام أخيه وأصحابه وعرس بذلية في نفس الليلة دخل بها. أبو بكر أطاع الخالد في هذه القضية مع أنه زنا واضح. أبو بكر رفض أن يصير الحج إلا أن عمر أصر على إقامة الحج ودخل في قلبه شيء من الخارج من تلك الواقعة، حتى أنه عندما تولى عمر الخلافة أول تصرف تصرف فيه في الحكومة عزل خالد بن الوليد عن قيادة الجيش، يعني كان يرده من تلك الواقعة. قضية مالك بن الوليد أبو بكر يرفض أن يقيم الحج، عمر يريد أن يقيم الحج ويصر على أن يذكر في هذه الحكومة. هذا موضوع ثاني. الموضوع الثالث مسألة زيادة الأذان. عندما دخل المؤذن على عمر وجده في أذان الصبح وجده نائما، وجد عمر نائما فقال له الصلاة خير من النوم يا عمر. فعمر وجد أن هذه الكلمة كلمة جيدة، قال له أضفها في الأذان بعد حين على الكلام، وبالفعل أضافها ولا زال اليوم يعمل بها طائفة كبيرة من الناس يقولون في صلاة الصبح الصلاة خير من النوم، مع أن هذه القضية لا خلت في عهد رسول الله ولا خلت في عهد أبي بكر. إذا نجد أن السيرة في البعد السياسي بقضية خالد بن الوليد والحدود وما أشبه ذلك متناقضة، في بعد العبادات متناقضة، في بعد الحج وأمثال ذلك متناقضة. كيف يعقل لواحد يريد أن يلتزم بكلامه يقول أترسخ بسيرة الشيخين في مسألة الخلافة فيعمل بسيرة كل الشيخين في أمثال هذه الموارد؟ ماذا يصنع؟ هل يحب من خالد بن الوليد ولا لا؟ هل يحرم المتحف ويمنع؟ هل يجيز الصلاة خير من النوم أو لا يجيز؟ فقالوا أن هذه من حكمة علي بن أبي طالب ومن كمال عقله ومن كمال دينه أنه لم يرتضي بالبيعة على أن يمشي في سيرة الشيخين، لأن سيرة الشيخين متناقضة. فكيف يعقل لإنسان يحترم كلامه ويحترم بيعته في هذه المسألة فيعطي كلامه بالالتزام بسيرة الشيخين؟ لذلك عندما جاء عثمان لم يعمل بسيرة، وإنما أسس شيئا جديدا. وما نحن فيه أيضا من هذا الحديث، إذا أراد الإنسان أن يلتزم بأن كلا المذهبين صحيح وهو على حق، هل المدرسة التي يقودها الإمامية صحيحة وهل المدرسة التي يقودها العامة صحيحة، فيلتزم بكلا الاعتقادين في مسألة الإمامة. ما نعرفه، هل الإمامة من الفروعيين ومن الفروعيين؟ هل الإمامة معصومة ولا غير معصومة؟ هل الإمامة بالناس أم بالاختيار؟ وهكذا في مسألة التوحيد، وهكذا في مسألة النبوة، وفي مسألة المعاد وغيرها. إذا الاحتمال الأول أن يتخلى عن كلا العقيدتين مو معصوم، بل حرام. الاحتمال الثاني أن يلتزم بكلا العقيدتين على تناقض، أيضا مو معصوم. أن يلتزم بإحدى النظرتين دون الأخرى قبل البحث، قبل البحث، هذا ترجيح بلا مرجح، والترجيح بلا مرجح. أن يرجح تارة هذه وتارة هذه على تناقض، بأن الالتزام في المتناقضين هو أيضا تناقض، خصوصا وأن الحق لا يقبل التعدد ولا يقبل التسمي، الحق واحد. مو معقول في شيء واحد، هل أنت تكون على حق وهم أنا أكون على حق وكلا دعوانا متناقض، مو معقول. ومو معقول الحق مرة يكون إليك ومرة يكون إلي في موضوع واحد، هذا أيضا. فما يدخل أمام المثلث المسلم إلا أن يتحرى ويرحب توصل الحق ووصوله إلى الحقيقة، وما يتوقف عليه الواجب اللي هو المعرفة والاعتقاد هو أيضا واجب. إذا البحث أيضا واجب على كل مثلث، واجب عقلا، لأنه يبعد الإنسان عن الضلال وعن الصراط وعن الجهل، ولازم جراحا بما عرفت من هذه الأشياء. إذن هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، الحج والوقوف أمام أخطاء الماضين. إذا نحن أبينا عن التحري وعن الفحر ولم نعطي المجال لمناقشه والبحث في امثال هذه الموارد. معناه سمحنا باستمرار الخطا الذي وقع في اول تاريخ المسلمين الى يومنا هذا، ويستمر هذا الخطا الى اجيال اخرى تاتي من بعدنا. ومن الواضح ان مساله الخلافه اما ما يقوله الشيعه هو الصحيح وهو الحق، واما ما يقوله العامه هو الصحيح. فاذا لا نناقش ولا نثبت الحق في اي طرف منهما، معناه ان هذا الخطا يستمر الى الاجيال القادمه. اصل الخطا صحيح، الاستمرار على الخطا اصبح منه. اذا واحد يقع في خطا هذا له ضوء من الصدق، فالاستمرار على الخطا هذا اخطأ منه. والله سبحانه وتعالى في ايات عديده من القران اعتبر الذين يقلدون في امثال هذه الموارد ولا يبحثون اعتبرهم من الجاهلين، كما قال تبارك وتعالى عن لسان الجاهلين: انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مهتدون. كل واحد من العامه يجي احنا هكذا وصلنا الجيل عن ابائنا عن اجدادنا، وهكذا هؤلاء يقولون حتى تصل الموضع الى الصحابه والى الخلفاء. كل من يقول انا وجدت ابائي واجدادي على هذا المبدا وانا مستمر عليه، هذه حاله الجاهليه. ويوم القيامه يحشر الناس والله سبحانه وتعالى يسالهم عن عقائدهم وعن ايمانهم من اين اخذوه. فجملة من المسلمين يقولون: إنا أطعنا ساداتنا وكبراءنا وأضلونا السبيل. هل هذا عذر مقبول عند الله سبحانه وتعالى؟ إذا ثلاثي أخطاء الماضين: الوقوف أمام الانحرافات التي وقعت في تاريخ المسلمين تقتضي طرح أمثال هذه الموارد. لذلك اتفقت كلمة الفقهاء على أن التنزيل في أصول الدين ليس بجائز، بل يجب على كل إنسان مكلف أن يجتهد في أصول الدين. فإذا كان من أهل الفاضل أو كان له مجال أن يذهب ويدرس ويتعلم أو يحضر عند العالم فبك، إذا كان ما عنده مجال أو لا تسمح له الظروف أو كان قاصر في هذا المجال ينبغي أن يحضر عند العالم ويسأل العالم مولانا في التوحيد ماذا تقولون أنتم؟ يعرض له الأدلة فيقتنع بقوله لوجود الدليل، مو يقتنع بقوله لكونه قول العالم. في فروع الدين إلا ما يقوله مرجع التقليد يقتنع، لأننا في فروع الدين نقلد، لكن في أصول الدين لا يجوز التقليد، وإنما يجب الاعتقاد عن علم وعن يقين وعن اجتهاد. فإما الإنسان هو يكون مجتهد أو يسمع إلى أدلة المجتهدين والعلماء فيعمل بما يقولون. وهذه مسألة اتفاقية. وفي الآيات الشريفة الله سبحانه وتعالى حرم على العلماء أن يكتموا الحقائق، يكتموا المعارف. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنة. عند الواضح عند العارف والعالم يجب عليه ان يبين، وعلى المتعلم يجب عليه ان يتعلم، والا يكون من مصادق الملعونين. واللعنه وان كانت في اللغه ظاهرها معناها البعد، الا انها تلفته ظاهره في الخلق. فبناء على هذا الوقوف امام الاخطاء التي وقعت في الماضي تقتضي منا البحث في امثال هذه الموارد، وإلا يكون هذا بعدا عن الإنسانية وبعدا عن الحكمة. أننا نمضي ونمضي على الأخطاء التي وقعت في التاريخ، فنفس الخطأ هو قبيح، الاستمرار عليه هو أخطأ. هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة: صحيح أن الرجال الذين اختلفوا في مسألة الخلافة والإمامة واختلفوا في الإسلام قد ماتوا وصاروا في دواية ثانية بعضهم طبعا، إلا أن الدين الذي اختلفوا عليه لا زال موجود، وهو باطل الى يوم القيامة. ومن الواضح ان الدين له مصادر ومنابع، له قادة وله ائمة. يترشح امام الانسان المثلث الذي يريد ان يتحرى عن الحقيقة جملة من المصادر وجملة من القادر في الاسلام، بأي يقتدي ومن اي منبع يستقي علمه، كما ورد في الروايات الشريفة في تفسير قوله تبارك وتعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه. الإمام عليه الصلاة والسلام يقول يعني فلينظر الإنسان إلى علمه من أين أخذه، لأن الله سبحانه وتعالى مصدر العقل أيضا، لأن الله سبحانه وتعالى إذا يطعم الإنسان طعام يسأله عنه يوم القيامة، يقول فلينظر إلى طعامه. المقصود من الطعام المعنى ليس بمعنى الطعام بمعناه الظاهر، بل الطعام بمعناه الباطل، بأن العلم الفكر الاعتقاد هذا طعاما الى الروح، طعاما الى العقل ايضا. فلينظر الانسان الى طعامه، يعني فلينظر الى علمه من اين اخذه، الى دينه من اين اكتسبه. فيترشح امام الانسان جمله من المنابع في أخذ الدين وفي أخذ العقيدة، وجملة من الأئمة ومن القادر، من القادر عمر وأبو بكر وعثمان ومعاوية ويزيد وإلى آخره، سلسلة الخلفاء ثم الصحابة ثم بني أمية ثم بني العباس وإلى آخره. كما يترشح أمامه علي وفاطمة والحسن والحسين إلى الأئمة عليهم الصلاة والسلام من ولد الحسين حتى صاحب الأمر وناموس الزهر عجل الله تعالى فرجه الشريف، ومن سار على نهج من العلماء الاحتياط الأطراف. فمن أين يأخذ الإنسان دينه؟ ومن الواضح أن الخلاف ليس فقط في نتائج مسألة واحدة أو مسألتين أو ثلاثة، بل من الطهارة هنالك خلاف في كيفية الوضوء وفي الصلاة، هنالك خلاف في الصلاة، هنالك خلاف في الصيام، هنالك خلاف في الحج، بل هنالك خلاف حتى في مراجع النوم وفي الطعام وفي الشراب وفي كل صغيرة وكبيرة. هذا الخلاف يدخل في دينه. تدخل انت الى بيت انسان يتمسك بالمذهب العام، شوف انه عباداته، اعماله، امساكه، افطاره، حجه، نومه، شربه، كل له فرد اداب، اداب خاصه. تدخل في بيت شيعي امامي وشوف له اداب والى له سلوك خاص. فاذا هذا ليس من المسائل البسيطه او المسائل البعيده عن الحياه اليوميه. فالمسألة تلازمنا في كل يوم وفي كل لحظة وفي كل عام. أجدنا إذا ترشح عندنا جملة من القادر وجملة من المنابع أن ننظر بأي منبع، من أي منبع نأخذ وبأي شريعة نتمسك. وعلى الإنسان بمقتضى عقله النظري وعقله العملي أن يختار الأفضل والأيسر والأكثر والأفضل والأعلم. إذا أولا التوصل إلى الحق، ثانيا الوقوف أمام أخطاء الماضي، ثالثا الاستقاء للدين وللمعارف من أي طريق ناخذ، رابعا الاجتناب عن الظلم، لأن الإنسان الذي هو أفضل من غيره أن تمسك بالمفضول عنه دونه هذا ظلم، والظلم من أقبح القدر. ومقتضى العقل العملي للإنسان والعقل النظري الذي يصبح الظلم، العقل العملي يقول ينبغي اجتنابه للحق، وينبغي على المسلم أن ينظر أن الحق مع علي عليه الصلاة والسلام والأئمة من جلده والتابعون لهم، او الحق مع غيرهم، لان التمسك في المفضول مع وجود الفاضل على ظلم. وفي الواقع وفي مثل الامر ظلم بالاسلام معه، والظلم قليل. فبناء على هذا الفوائد لمباحثه هذه الامور جمله وكثيره، نحن نتوقف على بعض هذه الفوائد وهنالك فوائد اخرى ان شاء الله نحققها في الليالي القادمه. وصل الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.